بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس النهاردة إن شاء الله يعني في إشكالية كده عايز أدردش فيها معاكم. مش عارف موضوع الإشكاليات ده أنا بيقابلني شباب في المعرض يقول لحضرتك بتاع الإشكاليات؟ أنا بتاع معايا أنا بتاع الإشكاليات أه. الناس سابت مجالس القرآن وسابت يقول اللي انت بتاع الاشكاليات فخلاص هي لبست بقى فاحنا ايه نكمل في النوع الاشكاليات بالظبط نغير النوع القرآن. ففي اشكاليه احسسها بتثار الفتره دي كنت لسه قارئ مقال مش الغرض نقد المقال مش شاغل بالي يعني لكن الفكره انا شايف ان هي مهمه ودايما سبحان الله دايما التوازن صعب يعني دايما الانسان يضبط نفسه في اثناء رد الفعل او في اثناء ان يكون في اخطاء قديمه او بيحاول يراجعها بيبقى صعب والاخطر من ده ان يكون ده في وقت حاله انهزام نفسي. يعني ايه الكلام ده؟ كنت قابلت اخ مش عارف تعرفه ولا اسمه الاخ عبيد في المعرض اسمه عبيد الظاهري وعلى تويتر يعني عبيد الظاهري وعلى تويتر وله قناه اليوتيوب جيده بصراحه بينشر فيها مقاطع جميله يعني جزاه الله خيرا متخصص هو في موضوع نشر المقاطع الجميله يعني. فكنت برضو بدردش معاه في بعض القضايا فقال لي على فكرة الدرس لحد من المشايخ السعودية القدماء يعني مهتم بالتربية فقال لي كان في فكرة درس بعنوان مراجعات أم تراجعات. فكانت الفكرة المحورية للدرس ده إن الغالب غالب مش كل غالب المراجعات اللي بتحدث في أوقات الهزيمة النفسية هي تراجعات مش مراجعات وان هو بيقول ان المراجعات انك تراجع نفسك وتقيم نفسك ده شيء مهم لكن التراجعات انك انت تتراجع عن قيم وعن مبادئ انت هي صحيحه ده خطا. فاللي بيحصل في اوقات الهزيمه ان الانسان بيقعد عايز يراجع مثلا فكره الالتزام قضايا كان ماشي فيها معاني معينه اتربى عليها احيانا بيعمل ده برد فعل عكسي فبينقم على كل القديم وبقينا بنقول بنحمل اسباب الوقوع او اسباب الهزائم او اسباب الانتكاس او ايا كان المصطلحات عشان الناس بقى عندها حساسيه من مصطلحات معينه بقينا بنرجع ده للخطاب القديم ايه اصل الخطاب القديم ما كانش كذا كل حاجه. طب يعني الخطاب انا مش ضد طبعا ان يحدث مراجعه ده مهم والنقد النقد ولا سيما النقد من الداخل اللي لاجل البناء يعني لو قلنا ان النقد ده الشرط الاول اثنين من الداخل ثلاثه يكون معه عمل مش مجرد كلام مش مجرد جدل ان الله سبحانه وتعالى اذا غضب على قوم منحهم الجدل ومنع عنهم العمل. ففي ناس بتنقد بدون ما بتبني ممكن ده يكون تخصصه خلاص ما يوصلش النقد الى نقد الى هد او يحيل على او يشكر في ناس بتشتغل بحيث ان يبقى فيه نوع من الحركه ما يبقاش مجرد كلام. فاحيانا بتكون ده بيؤدي لحاله زي ما قلت منها التراجعات لكن فكره ان الانسان يراجع نفسه ويشوف لو في اخطاء ويتجنبها ده مهم. طب ايه بقى الفكره اللي انا عايز اتكلم عنها النهارده بما يعني الاشكاليه ممكن نسميها لو حبينا نحط عنوان يعني يصلح كعنوان درس يعني ايه هل الشخص عادي ولا خارق؟ يعني الفكره اللي شفتها بتنتقد ان بقى في نقد يقول لك ايه خطاب زمان كان بيطلبك انك تكون شخص مش عادي ولازم تكون انت بتحلم من وانت صغير انك انت اللي تحرر الاقصى او والدك كان يربيك انه كان لازم يبقى شخص ضخم وان الخطاب ده خطاب خاطئ ولد ان الانسان ما عادش بيعيش افكاره الخاصه وحياته الخاصه وخلى محبط ويائس و فالرد الفعل لا لازم تبقى مش لازم يعني ايه انك تكون انسان عادي. وكلمه عادي دي بقيت بشوفها كتير يعني قراتها في بوست ولقيته مش فاكر حتى مين اللي كتبه يعني بس فجاه لقيت بوست انتشر بصوره عجيبه جدا يعني عارف الفايرنج كده لما تحس ان فجاه في كل حته ويجي لك على الواتس ويجي لك في ايه يا جماعه فكره البوست كلها ان ايه انك عيش عادي انك انت عادي اتجوز وخلف واشتغل وان الخطاب القديم ده خطاب بائس محبط و وحتى لسه بقول لكم قارئ مقال انا مش غرضي نقد المقال تحديدا بس قراته وانا الفكره شغلاني نشرته ميدان كانت برضو بتتكلم كده بس الفكره الجديده في المقال او يعني دعمت الفكره نفس ان انت تكون شخص عادي يعني بمقابلات مع ناس سواء انقلبوا او لسه او برضو بينقموا على فكره ان هي لما كانت كاخت لابسه خمار او اتربت على معنى كبير كانت حاسه ان هي مش عايشه نفسها لما لبست الطرحه اللف العاديه وعاشت وسط الناس بدات تكتشف نفسها وان ابوه رباه ان هو محرر المسجد الاقصى ده كان فوق طاقته وكان عمله ضغط نفسي فلما تخلص من الحلم ده الضغط على نفسه بدا يكتشف نفسه. لذلك انا برضو المقال حاسس ان في حاجه ناقصه توازن. يعني برضو قلت لكم انا مش غرض نقد المقال، بس انا ما قريته انا مش مبسوط، يعني بحاول المس او امسك ايه اللي مزعلني. فانا قلت ادردش معاكم في الفكره دي، عادي ولا خارق؟ يعني ايه الصح؟ يعني الصح خطاب كن عاديا ولا كن خارقا؟ يعني ايه اللي هما بيقال، يعني بلاش بيدعوا دي، بيقال ان الخطاب زمان او جزء من خطاب زمان عشان برضو يبقى فيه احترازات كان عباره عن كن خارقا، ما ينفعش تبقى شخص عادي، لازم تكون بطل، لازم. هذا الخطاب اللي ايه اللي ممكن يكون عند بعض الناس ولد رد فعل عكسي، لكن عند بعض الناس عمل له نوع من الدفع والانطلاق. طيب الخطاب الاخر بيقول كن عادي، ما بلاش تحمل نفسك انت شخص عادي، بلاش تعمل انعزال شعوري عن المجتمع، انت مش احسن منهم. واه دي نقطه مهمه قوي، لما اتناقشت مع احد المتبنيين الخطاب الاخر بتاع يعني ممكن نسميه الخطاب العادي، يعني بيقول لي ما هو الخطاب ده التاني بتاع الخارق والبطل ده ولد احساس عند الاشخاص الملتزمين انه فوق المجتمع وانه احسن منهم، وصنع نوع من بتعبير بيسموه الاخويات الضيقه، وانعزل عن المجتمع وشايف نفسه احسن منهم. دي برضو نقطه انا شايف ان ده ملف تاني اصلا، ملف فكرة ان انت اصلا احيانا بتضطر فعلا ان يبقى ليك اصدقاء اخر، ما انت شلتك القديمة بايظة، عشان ارجع اخرج مع شلتي القديمة انت كده بتطالبني بالانهيار. فكرة طيب ازاي ان انا التزم وارتقي في الدين وفي نفس الوقت اتهم نفسي ان ممكن غيري افضل مني، وان امرأة دخلت بغية دخلت سقط الكلبا فدخلت الجنة. طبعا الحديث معناه انك ما تحتقرش اي عمل صالح، انك ممكن ظاهر الانسان يكون غير مختلف عن باطنه، وانه ممكن ربنا يغفر له، ده اللي بيخرج بيه الحديث. الحديث ما فيش اي دعوه للبغاء، ولا الحديث ان الانسان ممكن يفعل معاصي براحته وان يعمل عمل صالح صغير ويدخله الجنه، ده مش مفهوم الحديث. لذلك كان اظن في صحيح مسلم ابن مسعود كان في حديثين ورا بعض، كان بيحدث بحديثين ورا بعض، حديث اظن الرجل اللي سقى كلبا، وحديث المراه اللي لم اكن واهم يعني اللي دخلت النار في هره. فبيقول حتى لا يطمئن احد وحتى لا يخاف احد، يعني بحيث شوف اللي بيحدث الحديثين مع بعض، مش فاكر ربنا ذكرني الاثنين بالظبط، لكن فكره ان انا ازاي اقدم الخطاب الايه المتوازن. طيب انا شايف ان خطاب، وده برضو دردشه قبل النقد، يعني خطاب كن عادي انا معترض عليه، وخطاب كن خارق برضو مش هو ده اللي صح. امال ايه المطلوب؟ امال ايه؟ لا، هي كن عبدا. الفكره كلها في مفهوم هو تحقيق العبوديه مش تحقيق الانجاز، لان برضو منتقدي خطاب كن عادي، خطاب كن خارق، ومتبنيين خطاب كن عادي، دول معاهم وجهه نظر صحيحه، والواحد لما قرا النقد استفاد فعلا. وبيقولوا ان بتوع التنميه البشريه برضو دندنوا على خطاب كن خارق، واستلموا الملف من بعض الاسلاميين بتاع كن خارق، وقعدوا يلعبوا حقق احلامك وطلع المرد اللي جواك، وده برضو عمل حاله من الاحباط وعمل حاله من الياس لما بيصطدم بصخره الواقع. امال هو ده لا ده ولا ده؟ انت كن عبدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبناها والأرض وما طحاها. كل الأقسام دي كلها جاءت بصيغة معرفة بالألف واللام، كلها الحاجات دي، والشمس والقمر والليل والنهار والأرض والسماء والأرض، كلها معرفة بالألف واللام، إلا النفس جاءت إيه؟ جات نكرة، ونفس وما سواه. وكأني كنت قرأت كلمة جميلة قوي، إن شاء الله كنت شرحت سورة الشمس من فترة، وكنت لاحظت المعنى ده بس ما عرفتش، مش عارف أصيغه، مش عارف أمسكه. قرأت وأنا بلف في المعرض قدرا كده، مسكت كتاب بفتحه، كتاب دار النيل، حتى مش متذكر مؤلف يعني. فبيقول ايه، عجبني الجملة دي قوي، بيقول ان كل الاسماء جاءت معرفة بالالف واللام الا النفس ترك التعريف، انت اللي تضع الالف واللام بتاعتك، يعني انت اللي تضع تعريف نفسك، انت اللي هتعرف نفسك. الحاجات دي مخلوقات كما هي، يعني الارض هتفضل ارض خلاص، والسماء هتفضل سماء، والليل والنهار والشمس والقمر، انت اللي ممكن تكون شمس وممكن تكون قمر، ممكن تكون سماء وممكن تكون ارض، ممكن تكون تقي وممكن تكون فاجر. قد افلح من زكاها قد خاب من دساها، على قول ان هو الفاعل هو الانسان، في قولتين الفاعل هو الله، يعني قول ان الفاعل هو الانسان. قد افلح من زكاها، الذي سيزكي نفسه هو اللي هيرتقي، واللي هيدس نفسه ويبعدها عن النور هو اللي هينزل في الحضيض. يبقى إذن رقم واحد لولاية أنا بدأت الكلام إيه بقى الخطاب اللي المفروض إن إحنا نحاول نصل إليه كنوع من الاتزان، كن عبدا. يعني إيه كن عبدا؟ دي كانت الكلمة. رقم اثنين أن النفس قابلة أن تكون في حالة من الفجور وقابلة أن تكون في حالة من التقوى، وإنت اللي هتصنع ده، أنت اللي محتاج تكتشف نفسك، أنت اللي محتاج تعرف نفسك. طب وده إيه علاقته بمفهوم العبودية؟ ما أنت اللي محتاج تكتشف عبوديتك، يعني أنت اللي محتاج تطور ده. ودي أحد الإشكاليات اللي كانت موجودة عند بعض برضو الخطابات، عشان برضو يقول لك أنت بتنتقدش، اللي هي خطاب القولبة، إن هو نمط واحد فقط اللي بيقدم للدين، سواء طالب علم مثلا. كتير من السلفيين هو ما عندوش غير الحل الوحيد ايه، بيطلب علم. طب ما بيطلبش علم يطلع بره، ما لكش دور. لا، الدين اوسع بكتير مما نتخيل. اذا كنت نفسي اعمل درس اسمه خذل عنا ما استطعت، كمية الافكار اللي ممكن شخص يعملها عشان ينصر الدين افكار غير طبيعية. فكمية الافكار اللي ممكن الانسان يعملها لنشر الدين، بس هو الانسان يكون عنده جذوة مشتعلة وصدق في البحث ويدور. لكن ما حدش قال انك لازم تبقى بطل. يعني حتى في نقاش مع احد الاخوة قلت له مين اللي قال، سيبك من اللي احنا مطاردين عليه، لكن مين اللي قالك ان انا اقصد ان لما بنتكلم على هم الدين او الخطاب الساخن، مين اللي قال ان ده معناه انه لازم يبقى بطل؟ حتى كان في بوست انا شيرته المقطع جميل قوي لنعمان خان اسمه العمل للدين ليس في ادوار البطولة، او ليس في حاجة زي كده، ده تقريبا يعني العمل للدين ليس فيه ادوار البطوله او ليس فيه دور البطوله. كان المقطع فكرته ان ممكن شخص يتصدر يكون هو الداعيه، لكن وراء هذه المحاضره مئات من المجهود المبذول لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون افضل منه اصلا عند الله سبحانه وتعالى، ممكن ده والعياذ بالله يرائي ويكون اول ثلاثه صعب بيهم النار. فانا حتى قلت له انا شيرت ده وكتبت فوقه مش لازم تبقى خارق، مش لازم تبقى مشهور، مش لازم تبقى بطل، لكن لازم تبقى عبد، لازم تدور على نفسك كعبد لله سبحانه وتعالى. لذلك فارق، ودي ممكن تكون الكلمة المحورية، وكان في درس بنفس العنوان ده، فارق بين تحقيق العبودية وتحقيق الإنجاز. ما حدش قال انك انت هنحاسبك بتعمل إنجاز ايه اللي هو إنجاز ميجرد ودوكيومنتد، مش قصدي ده. يعني ايه اللي هو إنجاز هنحسبه ونقيمه ايه؟ ايوه النظام بقى السمارت ومش عارف اس لا ما مش قصدنا ده خالص. انت ممكن تعمل حاجه بنيتك، كان يميط الاذى عن الطريق يقول ايه، لا يصيب المسلمين. هو مشغول ازاي يصرف عن المسلمين اي اذى. يعني هو اظن مش فاكر في كتب من السنن قريت الروايه دي، ان هو بيشيل الاذى قال لا يوم ايه لا يؤذي المسلمين. هو مشغول وهو بيميط الاذى بقضيه المسلمين، يعني ده الدافع اللي خلاه يشيل اذى. فده اللي قدرت اعمله للمسلمين والله، ان في عشان ما يتاذوش في الطريق اشيل دي من الاذى من طريق المسلمين، فغفر الله له. مش عشان الشجره كبيره ولا عشان العمل ده ضخم وادناها، ده مش وادناها هي مطر الاذى على الطريق، لكن عشان نيته كانت عظيمه. هو ده اللي يقدر يعمله. فاحيانا ان مش الغرض، مش لما نتكلم على الخطاب الساخن وخطاب انك لازم يبقى ليك دور وانك لازم يبقى ليك صغر وانك انت تنصر الدين واهميه نصرة الدين وخذل عنا ما استطعت، مش بتساوي لا تساوي كن بطلا مشهورا كن محرر الاقصى. لا، انت تساهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على البناء التوحيد الضخم اللي بناه الانبياء، وانما انا لبنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن نفسه وهو من هو خير من مشى على الارض صلى الله عليه وسلم، انما انا لبنه. الخطاب الساخن حافظ على الجمرة مشتعلة، حافظ على جذوة الإيمان، إياك أن تفتر، إياك أن تنسى هم الدين. ده لا يساوي كن بطلا مشهورا. لا، ابحث لنفسك، استشير ودور. يعني في وسائل كتير، الواحد كان حاول يتناولها في درس إشكاليات اختيار الصغر، في وسائل كتير. لكن فعلا أنا حسيت أن الدرس ده إشكاليات اختيار الصغر برضو بعض الشباب فهمه غلط، يقول لي طب والصغر ده برضو بيتعامل معه بصورة هندسية، زي ما يكون وظيفة، زي ما يكون توصيف وظيفي عايز يعمله نفسه. يا ابني ابحث، وعادي ممكن تعمل اكتر من حاجه. يعني بس القضيه كلها هذه الجمره المشتعله بداخلك اللي القران بينميها. يعني لسه امبارح كنت بتكلم في درس كان بعنوان الفرق بين المعرفه القرانيه والمعارف الاخرى، وازاي ان القران كان بخصوص معرض الكتاب يعني، وان ازاي القران بيقدم معارف مختلفه وايه خصائص هذه المعارف. فكان منها في قول الله سبحانه وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، ان في معارف لا ينبغي ان تنسى، ما ينفعش تنساه، ولو اتنسيت تعاقب، ما ينفعش تنساه. ايه بقى الحاجات اللي ما ينفعش تنساها؟ دي القرآن بيدندن عليها ويذكرك بيها. القرآن مثاني، اي يكرر المعاني. في معاني لو نسيتها في جزء من ايمانك بيحترق. ان الايمان لا يخلق يبلى في جوف احدكم. انت المفروض الايمان ده على طول يكون متجدد، يبقى ده المفروض تحافظ عليه. المنتج بقى اللي هيطلع بعد ما تحافظ على الايمان الداخلي ممكن هو إماتة الأذى عن الطريق، ممكن هو تربية اولادك، ممكن انك تطلع ابن صالح، ممكن انك تحسن للجيران، ممكن يبقى الامر قدام الناس مش ظاهر، لكن المعاني الداخلية المشتعلة انك انت بينك وبين الله الشوق لذة النظر الى وجهه وشوق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن احدكم، طب ده مش كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اكون احب اليه من ماله وولده ووالده والناس اجمعين. انت متخيل معنى الحب العالي ده؟ طبعا لا يؤمن هنا كمال الايمان، لك انت بتكفر الناس يا جماعه. طب يا جماعه خطابات القران لا عاليه، خطابات القران والسنه عاليه، لكن هو مش المقصد ان يده يتبقى صفر. يعني الثنائيه اللي بيتصورها بعض الناس ان يا كده يا كده، لا، هو القران بيجيب لك الاطراف ويقول لك ما بينهم هم درجات عند الله. يعني في درجات كتير، انت بتختار نفسك، بتختار نفسك المكان، وبتختار حسب امكانياتك وحسب قدراتك وحسب ذلك. كتير من الاسئله التربويه الواحد بيسمعها هي مش فيها صح وغلط. يعني تلاقي الاخ يقول لك اعمل كده ولا كده، والله براحتك. يقول لي ايوه انا عايز اجابه. ما هو حضرتك اللي هتختار الاجابه، انا اختار الاجابه، وانت ترجع تقول لي اصل انت قلت لي، اصل انت اللي خليتني اضحي. لا، انت اختار انت اجابه، ويعرف تبعات كل اختيار واختار. انت ممكن تقول لي ايه؟ ممكن عشان اعرف اجاوبك من خبره في الحياه، تبعات الاختيار ده وتبعات الاختيار ده ممكن يبقى الاجابه. ايه الافضل كثواب؟ عندنا ادله نفاضل بين الاعمال، ندور وكتب كتير في مساله المفاضله بين الاعمال. لو انت تستطيع الاثنين ساعتها نبدا نفكر ايه المفضل من الاعمال. لكن انت لا تستطيع الا شيء واحد، وطاقتك لا تتحمل الا اعمله. لكن احيانا طاقتك بتتحمل اكتر من كده، والانسان هو اللي بيتكاسل ويرجع يجيب اصل خطاب العالي هو اللي وقعنا. يا جماعه عموم خطابات القران والسنه هي خطابات علو هم اصلا، عموم خطابات القران والسنه خطابات علو هم، لكن احنا عقليه التلقي هي اللي فيها اشكال. هو اما يعني لما اسمع قول الله سبحانه وتعالى، انا بقرا القران اهو، لان سمعته في التراويح، حتى راح اصلي سمعت الامام بيقرا قران مش كلام جايبه من عنده. اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه رب، اقول له ده خطاب جاب لي انتكاس وقام سايب الصلاه وماشي؟ طب ما افهم كيف تتعامل مع هذا الخطاب. هو بيكلمك على اعلى نقطه، هو مش يا اما قولوا لنا، هو مش يا اما اعلى نقطه يا اما تمشي وتسيب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني بيناموا قليل جدا طول، طبعا مش بيلعبوا بلاي ستيشن، يعني كانوا قيام وبالاسحار، كمان بعد طول الصلاه وبالاسحار هم يستغفرون. يقول لك يا عم ايه ده، هو القيام عندكم اما هو قانت اناء الليل وكانوا قيام؟ يعني ما تشوفين ايات قيام تانية في قوم الليل الا قليلا، بلاش دول. ايه ده، هو يعني خد بالك انا بحاول اجمع ايات القيام، ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. تجد ان ايات القيام اللي في القران ده عباده كلها ايات عالية. الفكرة ان يبقى انا عندي، وده اللي بيضبط بقى السنة، كيفية تلقي ده. هل القيام فرض؟ لا، افلح ان صدق، عندنا ان هو مش فرض. يعني ينفع اسيبه؟ والله انت حر، انت كده بتنزل درجة، انت حر. طب انا شغلي وامكانياتي وصحتي وظروفي ما تسعش غير وتر، لو انت صادق انت ممكن تسبق اللي بيصلي اكتر منك وهو عنده ظروف اكتر. في حاجات بينك وبين الله، الطاقة اللي جواك، إمكانياتك وإيمانك ومشاعرك ومواهبك لا يعلمها إلا الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هو ادالك حاجة هيحاسبك عليها، كل واحد له حسابه الخاص. لا يكلف الله نفسا غير إلا وسعها إلا ما آتاها. لذلك الحديث أول ثلاثة سعر بهم النار في الرواية المشهورة أظن في مسلم، فيسأله الله سبحانه وتعالى قبل ما يسأله يقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، فيعرفه نعمته عليه. يعني الاول يقول له انا اديتك كذا، ربنا بيقول للمجاهد او قارئ القران انا اديتك النعمه دي، ماذا عملت فيها؟ فيقول فعلت فيك يا رب، يقول كذبت. هو بقى ده السؤال، انا اديتك امكانيات كذا، عملت بيها ايه؟ انت امكانياتك غير امكانيات فلان، انت بقى امكانياتك انت بمواهبك بقدراتك بطاقتك عملت فيها ايه؟ انت كفرد تحسب لوحدك. ذلك عكس ده البلاء، يبتلى المرء على قدر دينه، هي بتجيلك على قدك، بتجيلك على مقاسك. فممكن واحد شايف يسمع عن بلاء فلان وفلان بيعاني في البلاء وبيجاهد نفسه عشان يصبر فيستهزئ من بلاء. لا مالكش دعوه، هو ممكن يكون ده القدر المناسب له، ممكن انت تجيلك في حته تانية خالص. يعني مثلا شخص بيحب واحده وبيجاهد نفسه عشان يسيب، انت ممكن تحقر ده، هو ممكن يكون عند ربنا من الصالحين. يعني انت ممكن لو انت سمعت عن شخص صالح وشخص من الصالحين و و و ومن العباد وكاد ان يقع في الزنا وفي اخر لحظه قام من الزنا، فانت هتقول ايه؟ طب ما ده الطبيعي يعني، ايه اللي يعني امال ايه اللي ايه اللي تزوق ايه اللي ودانا كو. هو الراجل لما قال فقمت عنها وهي احب الناس الي، الصخره اتحركت، صخره اتحركت. ثلاثه وهو عارفين القصه ابو بيت الغار ليه، هو ابتلي بحب ابنه عم، كانت لي ابنه عم وحبها اشد ما يحب الرجال النساء، فلحظه انه يقوم عنها وهي من احب النساء الي في هذه اللحظه، ربنا سبحانه وتعالى شكر له هذه القوم انه هو لم يزن. يعني واحد بار بوالديه، واحد في قمه الامانه، والثالث ترك الزنا. انت مستغرب ايه اللي جابه وسطهم اصلا؟ يعني ايه اللي جابه وسطهم؟ لا ده حرك حته من السخ وده اتحرك حته من السخ وده اتحرك حته من السخ، هو ده اللي قدمه. فالفكره كلها ان تبحث عما بداخلك انت. فانا شايف ان خطاب كن خارق، لا مش لازم تكون او كن خارقا، مش لازم تكون خارق، او كن عاديا، لا برضو كن عاديا غلط. وزي ما كن خارقا والبحث عن المشهور او البحث عن الانجاز الملموس المحسوس اللي ده برضو اثر يعني ايه الحداثه وغيرها، ان كل حاجه لازم تكون مرقمه ومحسوبه ومدروسه وليها ارقام عشان اعرف احاسبك انت داعيه، الفولورز كام واللي بيسمعوا كام والتغيير قد ايه، ال كل شيء بالحسابات ده مش صح. فيبدا تحترم الناس على حسب انجازاتها الملموسه، ده مش صح، لان طب والنبي وليس معه احد. لكن مش عكس، مش او بلاش، مش اصلاح الخطاب الخاطئ ده هو كن عاديا، لا ده دعوه لاماته علو الهمه يا جماعه. ده كده احنا ما نعملش حاجه بقى، هو ايه اللي اتجوز وخلف واشتغل واهم حاجه تبقى الانسان كويس، ايه ده؟ هو ده خطاب الشريعه؟ في فرق بين احنا الشريعه بتقيم الشخص ده بتقول عليه ايه، هل ده غلط ولا صح؟ اه ده مقبول، الشرع يسع الجميع. واظن احنا اتكلمنا قبل كده ودايما ده بيعمل مشكله دايما في مساله لما يجي يقول لك الجامع بين الدين والدنيا، فما يعني وده من الدروس الواحد خايف يديها، اشكاليه الجامع بين الدين والدنيا. فهو السؤال اصلا هو ليه جامع وايه الدين وايه الدنيا، عشان نشوف اصلا ما هي الدنيا واسعه. يعني ممكن شخص عادي جدا يبقى 90% من حياته دنيا و10% دين ومحتسب، وشخص العكس، وشخص 100% سايب. والصحابه كانوا كده، منهم التاجر ومنهم المتفرغ ومنهم اللي 50% 50%. الشرع عندنا واسع، لكن ايه الخطاب اللي نقدمه؟ لا هو خطاب العالي. يعني لما تيجي تقرا القران وتختمه كذا مره، انت اللي يقع في صدرك تجاه الدنيا ايه؟ الاحتقار. ده واضحه جدا، يعني اي حد هيدعي غير كده هو بيقرا قران تاني. يعني اعلموا من مما ينبغي ان يعلم انما الحياه الدنيا لا عمل لها. يعني كلمه اعلموا دي لما تجمعها في القران من الحاجات التي ينبغي ان تعلم بصيغه الامر، منها ان الحياه الدنيا لا عمل لها. اصلا انا بعمل كده احتسابا، ده ملف تاني، بس خلينا اول نأصل ده. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك بيته ذهب وفضه وسلالم بيته ذهب وفضه وسراير بيته ذهب وفضه، كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك يوم التقيه. والحاجات دي تخليك ما تشوفش صح. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. والشيطان ده يصدك وينهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، وبيفضل كده لغايه ما يموت، حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فاذا يعني خلينا نمشي مع الخطاب القراني، سيب نفسك القران وانت هتطلع بايه؟ لا هتطلع ان القران بيقول لك ابحث عن الارتقاء. ده في سوره اسمها التغابن، اياك ان تغبن في عمرك. يعني سوره كامله باسم التغابن، يوم التغابن، يعني يوم القيامه من اسمائه ان انت كان معاك كنز عظيم وغبنت فيه. يعني ايه الغبن في اللغه؟ الغبن والخساره الفاحشه. يعني كان معاك حاجه غاليه جدا جدا جدا وانت بعتها برخيص. ايه الحاجه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لفظ الغبن بقى في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ايه هما؟ الصحه والفراغ. عندك وقت فاضي وعندك صحه وتبعترهم انت كده مغبون. واحد يقول لي يعني حرام، انا ما بتكلمش في الحرام والحلال، احنا بنتكلم في درجات. عايزين الملف الحلال والحرام، تعال ننقل. اه لا ده حرام، لا ده حلال، لا ده مباح، لا ده الاسراف فيه من المباح المؤدي للمكروه، دي ساعتها نحكم. ده سؤال تاني. لكن انت بتتكلم دلوقتي ايه الخطاب اللي يقدم؟ اه الخطاب اللي يقدم خطاب علو الهمه، ومعاه احاديث اللي بتدعو للتوازن. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل، وانا في درس الانماط ده المعاصر الجزء الثاني حاولت افتح الملف ده، هو فعلا الواحد بيقع في حيره. يعني الاعرابي لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده اعرابي، النبي عارف انه اعرابي، فاداله خطاب خاص، قال له انا هصوم واصلي ولا ازيد عليه، قال افلح ان صدق، المثال المشهور. لكن قال ابن عمر ايه؟ قال ابن عمر نعم الرجل لو كان يقوم الليل. يبقى هنا عندنا نوع من التفاوت في الخطاب. اه عندنا نوع من التفاوت في الخطاب، يعني احيانا بنحتاج لخطاب عالي جدا، اه احيانا بنحتاج لخطاب عالي جدا. مين اللي هيحمل الدين؟ يعني حتى احد الاخوه اللي كان مشير المقاله ديت، فبيقول احنا مش ضد ان يبقى في بناء لائمه وقاده و، لكن الخطوره في التعميم. طب ما هو ده احيانا انا متفق معاه، لكن ده احيانا بيبقى غصب عنك لان المنصات مفتوحه على بعضها، يعني المنصات الدعويه مفتوحه على بعضها. لكن اللي انا عايز اقوله ان الخطاب الشرعي فيما احسب والله اعلى واعلم، هو خطاب كن عبدا لله قدر ما تستطيع. لو حبينا نستعيض عن الجملة دي بآيات وأحاديث شرعية، وده أفضل دعوة الناس بالجمل، جمل الكتاب والسنة، عشان احنا ما تدخلش، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني اتقوا الله، هتخرج هتخرج اللي تقدر عليه. طب ولو ما جبتش أخي، انت حر. يعني تلاقي دايما سؤال ايه، انت ولو ما عملتش، يا عم انت حر. يعني تلاقي الشخص عايز يعمل كل اللي هو عايزه، بس انا حاجز في الفردوس، يعني هي مش بالحجز، لا ما تقولش عليا ان انا خلاص، مش سيبك من كلامي انا وحش، سيبك من كلامي، انت بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن انت تساوي نفسك باللي ضحى وبذل وقدم للدين؟ لا طبعا. وربنا بيقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقتلوا. يعني عملوا نفس الاعمال بس فرق توقيت، يعني انت متخيل؟ يعني عملوا نفس الاعمال، انفقوا وقتلوا، فرق ايه؟ فرق. امال بقى فرق الاعمال؟ يقول لي طب ما جايز الاولاني مرائي ما انا مش بتكلم في دي برضه، ده ملف تاني. ما جايز اللي ما عملش هي نيته صافيه وده اخره، والاولاني اللي انفق وقاتل كان مرائي، ده وارد، بس ده مش ده اللي احنا، مش ده الملف اللي بنتكلم فيه. احنا بنتكلم ان شخص انفق وبذل وضحى وساب عشان ربنا، وشخص مش راضي يعمل كده، لا ده افضل. مش الشخص، العمل بالحكم الدنيوي عند ربنا سبحانه وتعالى، الله اعلم. فبرضو احيانا الملفات تخش بعضها، ان يجي شخص يدخل ملف، اصل كده ده اللي بيفكر نفسه اسمه ملتزم، بيظن انه افضل من الاخرين، ده ملف محتاج معالجه فعلا. اه ان الشخص ده محتاج ان هو يتواضع، وانه يفهم ان ممكن يبقى الناس افضل منه، ومحتاج انه يربي نفسه، ده ملف اخر غير ملف خطاب ان انت تحقيق العبوديه قدر المستطاع، ده ملف تاني. واي خطاب على فكره في الدنيا ما له افات، مش الحل التخلص منه. العلم، طلب العلم له افات، الدعوه ليها افات، العباده ليها افات. الخوارج اللي هم دايما شايفين نفسهم احسن من الناس، من اطول الناس عباده. فهل لما يحصل عمل صالح او خطاب دعوي منه افات هو الحل تركه؟ لا، الحل ان انا اصلح الاف طالما العمل ده موجود. يعني طلب العلم له افات، وقفته كتب كتير، افات طلب العلم والدعوه الى الله، ان الشخص المشهور في الدعوه، الشهره في الدعوه ليها افات. طب يعني كل اللي بيبقى مشهور يعمل ايه؟ يعني هل كل اللي مشهور يقفل حاجته عشان ما يبقاش مشهور، والا كده يبقى هو وقع في الفتنه؟ لا طبعا. يبقى اذا لما نجد ان خطاب معين ان حكمه للشرع، هل الخطاب ده غلط ولا صح؟ لكن هذا الخطاب تسبب عند بعض الناس في افات وفي احباط وفي يأس، لا تعال نشوف الناس دي اللي كانت بتتلكك، ولا الناس دي اللي مرت بمرحله هزيمه، ولا الناس دي فتره من الفترات استفادت من الخطاب ده، لكن في مرحله الهزيمه النفسيه بدات تنتقد الخطاب ده. نحاكم الخطاب ده للشرع، مش نحاكمه لنتائج ممكن تكون النتائج دي مشكلتها عند الشخص مش في الخطاب. فاهمين انا عايز اقول ايه يا جماعه؟ يعني لما بنجد ان خطاب، يعني زي ما قلت لكم، ممكن بعد كده الواحد يطعن في خطاب القران والسنه اصلا، ممكن بعد كده تيجي تطعن في خطاب القران والسنه. فيبقى لو احنا حبينا نجاوب على سؤال عادي ولا خارق، إجابة السؤال ده كن عبدا. انا برضو بتكلم مع احد الاخوة بناقشه، اي لا دي إجابة عامة، مش إجابة بس. واحنا مش هنوصل لإجابة خاصة، لأن الإجابة الخاصة دي حسب كل شخص وحاجته، دي بتتفصل حسب الشخص. يعني المطلوب مني إيه؟ المطلوب رقم واحد أن تحافظ على جذوة الإيمان مشتعلة قدر المستطاع، إياك وأن تنضب مشاعر الإيمان بداخلك، ده المحرك الرئيسي، ده المحرك الفاعل. وأظن أكثر من مرة ما أعرفش اتكلمت معاك ولا، إن من أكثر الآيات المحورية اللي أنا بحبها قول الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. نسوة في المدينة رصدوا خبر معين، إيه الخبر ده؟ ذكروها بمنصبها وذكروه بمنصبه، امرأة العزيز يعني عشان دي واحد عليها تراود إيه؟ فتاها، ما قالوش اسمها وقالوا يوسف. ليه؟ لأن ده خبر مستنكرينه جدا، ده الخبر. إيه التحليل بتاع الخبر ده؟ يعني تحليلهم ايه التفسير؟ ان طبعا ده خبر مستنكر، ان ازاي واحده سيده مصر الاولى تراود فتاه على نفسها، ده ازاي يعني؟ ده ايه التحليل بتاعها؟ قد شغفها حبها. لما الحب بيصل لشغف القلب الانسان لا يفكر في تبعات ما يفعل، طبعا لله المثل الاعلى. كذلك في الدين، لما حب ربنا سبحانه وتعالى بيصل لشغف القلب الانسان فلا اقتحم العقبه، زي ابن عاشور بيقول الاقتحام القائل النفسي بدون تفكير او رويه ساعتها. لذلك لما المنافقين شافوا في مكه في المدينه في اول المدينه لما ظهر النفاق، شافوا ان نموذج التدين اللي قدامهم حاجتين: مهاجرين ضحوا بكل الاموال والاراضي وانصار اقتسموا مع ناس ما يعرفهمش كل حاجه، فطبعا شافوا نموذج عادي قال لك ايه ده، هو الدين اللي انتوا جايين تطرحوه علينا؟ ناس ضحت باموالها واراضيها وتجاهد وفما لنا قال الجنه بس، والانصار ايه ده؟ لا احنا هنعمل احنا المنافقين، هنسد صغر نقف احنا يعني محدش يقف في الحته دي، لا خلاص احنا نقف احنا في ذلك. قالوا ايه؟ قالوا ان نؤمن كما امن الايه، شايفينهم سفهاء. ممكن واحد يبرر الان قولتهم، انا مش بتكلم على الاخوه الافاضل اللي بينتقدوا، انا لا اقصد الاساءه لشخص بينتقد خطاب ديني لان غرضه الاصلاح الديني، انا مش ما بقصدش ده، لكن انا اقصد ان احيانا بعض النقد بيكون رد فعل عكسي ممكن هو كمان يولد خطأ. لذلك التوازن اثناء النقد في اوقات الهزيمة صعب، وعايز تجرد وعايز استقراء لنصوص الشرع. النقد كرد فعل اثناء مراحل الهزيمة النفسية ومراحل الانكسار واليأس والاحباط صعب. انا قريت أستاذ كتير بتتكلم على سافر ودور على شغل وفكك من الحوار الأمة والخلافة والجو ده، ضحك علينا سنين الشعارات الفارغة الجوفاء، الجيل الحرر الأقصى، الجيل المنشود، صناعة الجيل الواعي، كل الخطابات دي بيكفر بيها. طب حتى لو الخطابات دي فيها أخطاء هو ده الحل البديل؟ هو ده ماشي لو الخطاب ده فيه نقد أو فيه أخطاء من النوع من أنواع التعميم أو إجبار الناس على أشياء أو عدم طرح القضايا بأولويات معينة أو مراعاة بعض الناس، هل البديل كن عاديا؟ شوف مصلحتك. وانا قريت في جروب كله اسلاميين، واسلاميين كانوا فاعليين في وقت من الاوقات، كلهم كانوا كوادر يعني. واحد كاتب بوست انا استغربت جدا، هو ايه اللي سافر وخد لك دورات؟ هو ده الخطاب؟ انا مش ضد ده برضو، لكن هو ده الخطاب الشرعي اللي يعمم؟ يعني في فرق بين انصحني، طب ما انا ما سبتش، طب ما انا باخد ماجستير دكتوراه وانا ما قلتش ما تاخدش، لكن هو ده الخطاب اللي يتصدر؟ فكك من الخطابات دي كلها وفكك من الجيل الواعد وده يا عم هيكون اتضحك بيها علينا، وشوف بقى سكتك انت ايه ده. خلاص وازن، بلاش الخطاب ده وبلاش الخطاب ده، وقول له حقق العبوديه قدر المستطاع، قول له دور مش هتغلب. لسه احد الاخوه بيحكي لي ان كان يجي شخص يروح لداعيه ويقول له بص انا لا بعرف اذاكر ولا بعرف اطلب علم ولا في حاجه، لكن انا ليه علاقات اجتماعيه واسعه جدا، انت عايز تدي درس في المكان الفلاني انا هوديك تدرس في المكان الفلاني، انت عليك يا باشا انك تحضر وانا هجيب المسجد والناس والترتيب وانت تيجي تدي الدرس. ده صغر، ممكن يكون هو بياخد اضعاف الثواب اصلا من اللي بيدي درس، بل لولا الله ثم هذا الرجل مش هيتم حاجه اساسا. يعني كتير من الافكار، لذلك درس اللي هو خد العنوان مصطلح او ممكن نسميه الذاتيه الفعاليه الذاتيه، ان انت اللي يكون عندك الفعاليه تبحث، انت اللي ممكن تبحث عن دور. ايوه مش لازم يبقى خارق، مش لازم يبقى بطل مغوار، مش لازم يبقى مشهور، مش لازم يبقى محسوس وملموس، لكن لازم تبحث لنفسك عن عبوديه لله سبحانه وتعالى. عبوديتك دي ممكن تبقى صبر على زوجتك المريضه انك تراها ومحدش حاسس بيك سنوات، تلقى الله بذلك. الرجل اللي وقف طول الليل ماسك اللبن مستني ابوه وامه يصحوا محدش حاسس بيه وربنا حرك له الصخره، لكن دي عبوديه، ده ايمان قام بيه. ده بحث عن عبودية معينة وقام بيها، وأولاده يتضاغون عند رجله وقاعدين بيعيطوا، قال لا أنا هستنى أبويا وأمي. الراجل الأمين اللي نمى للراجل فلوس واداله فلوس أضعاف مضاعفة، الناس ممكن ما حسدش بيه، لكن ده إيمان. راجل قام من على المرأة وقمت عنها وأحب الناس إليه، ده ما حدش حس بيه. ممكن واحد يظن أصلا إيه يعني اللي عمله، لكن القضية زي ما قلت إبقاء جذوة الإيمان مشتعلة. إياك إنك تسمح لنفسك إن الإيمان اللي بداخلك يخلق ويبلى، ده اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أنت مطالب بده على طول. تجديد الإيمان مع زراعة المشاعر هو ده اللي هيخليك تنطلق وتبدأ تدور بقى، تقول طب أنا دوري إيه اللي ممكن أعمله. ممكن على فكرة الإجابة تبقى ببساطة ما نعرفش، وأنت تبحث وتقابل ربنا وتقول له يا رب والله أنا ده وسعي. اللي هو الراجل اللي شال قال أوميت الأذى لا يؤذي المسلمين. ممكن واحد يجتهد على فكرة ويكون صادق إنه كان نفسه يعمل حاجة للمسلمين، ويجي يوم القيامة يكتشف إن اللي اختاره ما كانش صح أو مش أفضل حاجة، بس ربنا يعطيه بنيته، لأن هو كان إنسان إيه؟ إنسان صادق، إنسان بذل وسعه بجد. دي لا يعرفها إلا الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة إيه اللي أنا عايز أطلع بيه؟ رقم واحد الحفاظ على جذوة الإيمان مشتعلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول القابض على دينه كالقابض على الايه الجمر، اياك ان تنطفئ هذه الجمره واياك ان تلقي هذه الجمره. رقم اتنين ان لو الجمره دي مشتعله هتولد مشاعر، المشاعر دي محتاجه تنمى، مشاعر الحب والغيره على الدين. في شعور يا جماعه، في مشاعر ما بتتوصفش، عارف زي الاهتمام ما بيطلبش كده، او لو مهتم كنت عرفت بالظبط كده. صغري ايه؟ لو مهتم كنت عرفت. ممكن نحطها إجابة سؤال، أعرف صغر إزاي في الدين بس خلاص، أعرف صغر إزاي في الدين لو مهتم كنت عارف. ففعلا إن المشاعر لما بتتولد، إن زي ما قلت لكم هو أحيانا بتبقى الصورة، أنا مش عارف أقول لك إيه فعلا، يعني الراجل جاي في غزوة الخندق والدنيا كلها علينا والأحزاب كلها مجتمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمل إيه، قال له خذل عنا مصطفى، مش عارف يعني. الدنيا كلها علينا، ذلك لما قالوا، لما الصحابة قالوا في سورة الصف لو نعلم أحب الأعمال الله لفعلناها، فربنا قال لهم عايزين تعرفوا أحب الأعمال الله، يريدون أن يطفئوا نور الله، المجتمع عايز يطفئوا، أنتوا لسه بتسألوا أحب الأعمال الله، قوم قاتلوا في سبيل الله، صف قوم جاهد في سبيل الله، كونوا أنصار الله. شوف الأوامر اللي جات في سورة الصف، هو ده أحب الأعمال الله في الوقت اللي زي ده، لما الأحزاب كلها بتجتمع على الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله، شوف ساعتها أنت دورك إيه يعني في الوقت ده. طب أنا يقول لك اصل الخطاب ده بيولد نوع من ان هو افرض مش قادر، طب هو مش قادر يوم ينتكس، يعني مين اللي قال ان يعني لما قرات القصص اللي المقال جايبها وانه قابل فلان وان ما قدرش، او ان هي حست بغربه لما ان المجتمع اللي حواليها هي لابسه خمار وحست ان هي كانت بتحاول تحافظ على صوره مش صورتها، البديل ان انا اسيب. يعني في فارق يا جماعه بين النزول في سلم الدين درجه، انا انا مش قادر وانا بنزل درجه، وبين ان انا اقول اصل الخطاب ده هو السبب، لا انا مش قادر اطبق نوع من انواع الخطاب وما في وسعي يا رب انا قمت به. الناس بقى انتقدتك، الناس ما انتقدتش، انت بتعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن ملف ان ده الخطاب ده، او ان الشخص اللي بيحاول يجتهد، او الشخص اللي هو شايف ان هو فعلا بدا يختلف شويه عشان يبعد عن المجتمع، عشان هو يغير، ان ده ممكن يولد نوع من الكبر، وممكن ممكن يولد ده، وان من قال هلك الناس فهو هلكهم، وان الخوارج بيظنوا نفسهم افضل الناس و لكن انا ده محتاج له خطاب نفسي اخر غير خطاب علو الهمه. خطاب علو الهمه لابد ان يبقى ان الله يحب معالي الامور ويكره مسفسفه. لو قعدنا نستقرئ نصوص الكتاب والسنه على خطابات علو الهمه والخطابات المطالبه ان احنا نرفع المجتمع قدر المستطاع، هنجد ده الغالب في الخطابات. حتى خطاب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، ده بيخاطب مين؟ خاطب واحد عمل كل المعاصي، اسرفه على انفسه، لا تقنطوا، خطاب جميل اهو، اللي يقول لك انت جميل لا تقنطوا من رحمه الله، وانيبوا واتبعوا احسن ما انزل، يعني واحد بيقول له لا تقنطوا من رحمه، اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، يعني مش خلاص يعني، لا، خطاب القران خطاب تغييري بالفعل، خطاب قوي. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، مفيش ايمان اصلا من غير تبعات، يعني مفيش انك انت تدخل للإسلام كده من غير أي لوازم من غير أي تبعات، إزاي أصلا؟ قال ولا جهاد ولا لما صدقة أو ولا إنفاق، يعني فين الإسلام؟ يعني فين إن أنت مش عايز تعمل أي حاجة؟ فده اللي انا كنت عايز اوضحه، ان بلاش نقابل الخطأ بخطأ، بلاش نقابل ان فعلا بعض الخطابات اللي كانت موجودة ممكن بتجيب احباط ويأس، لان هي بتطلبك بانجاز ملموس او بانجاز محسوس وواضح وكبير وضخم وخارق و مش نقابله بفكك من الحوارات دي، فكك من الشعارات الكبيره والشعارات دي ده لبستنا في حيطه واحنا هنعمل ايه وانت مش هنغير العالم. طب هو شعور، انا شعور المسلم وهو بيقرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يا جماعه في فرق ان انا استشعر دوري تجاه ده ولو دور بسيط، ما انا قلت لكم انما انا لبنه، يعني مش لازم انا اللي اشوف النصر، مش لازم انا اللي ارفع الرايه، مش لازم انا اللي يقص الشريط، يعني مش لازم انا مجرد واحد من ملايين الناس، لكن انا واحد والحقني بالصالح، عايز ابقى وسطهم بس، يعني عايز ابقى وسطهم. لكن مثلا من الخطابات اللي بتنتقد يقول لك ايه، والمدرس مش عارف سأل في الفصل انت نفسك تبقى ايه، فواحد قال انا نفسي ابقى دكتور والتاني قال نفسي ابقى مهندس، لغايه لما واحد قال انا نفسي مش عارف افتح الاقصى واكون زي محمد الفاتح، فالناس قعدت تسقف له. وان ده غلط، يعني النموذج ده غلط من الخطاب، وان النموذج ده مش صح، وتربيه الابناء على ان ده مش صح. طب ليه؟ ممكن اوازنها، لكن ممكن أقول، يعني ممكن اقول له في اطفال عملوا كذا وفي ناس ضحت وفي ناس بذلت وفي، لكن انت في الاخر محتاج تكتشف نفسك ومحتاج تكون انت حتى لو ما شفتش ده. انا ممكن اوازن، مش هرفضه تماما، او مش اقول له على فكره اكون عادي خالص بقى، يعني سيبك من الجو الخلافه والامه والحوار الكبير ده، خليك عادي خالص يا ابني وشوف حياتك ومستقبلك. لا ده بالعكس، الخطاب ده خطير. البوست اللي انا مش فاكره، مش فاكر مين اللي كاتبه ده، اللي انتشر وكان بيجي رسائل بتاع انك انت تبقى عادي وان الخطاب الاولاني ده خطاب بائس ومحبط و و ده، انا شايف ان ده خطاب قاتل للهمه. ممكن انا ممكن ده فاهم القصد، ده اللي انا حسيته، يعني لما قراته انا حسيت ان واحد بيدعوني ان انا مارس حياتي عادي جدا. يعني ايه مارس حياتي عادي جدا؟ امال يعني ايه مسلم؟ امال يعني ايه لما بقرا ايات القران واحاديث؟ امال المطالب دي مين اللي هيقوم بيها؟ يعني مين من سيقوم بهذه الامور؟ عراي سيد قوبه لما كان بيقول تعليق على شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، فبيقول بيرد بيقول فللناس اموال واهلون، ايه اللي شغلتنا اموال؟ طب ما الناس كلها عندها اموال، مين اللي هيشتغل الدين؟ يعني لو ده عذر مقبول، اصل انا والله يعني عندي عيله وعندي فلوس، والله بجد والله، طب ما الناس كلها عندها عيله وفلوس، مين اللي هيقدم يعني؟ يعني من سينصر الدين اذا؟ يعني حتى هذا الخطاب اللي عايز يستنفر قولوا البقيه ان هما يقوموا وينفروا وينصروا، ده منتقد ماشي يا عم نصلحه، يعني في شويه اخطاء في شويه تبعات من نصلحها، لكن نرفضه تماما، امال مين اللي هيكمل؟ امال مين اللي هيضحي؟ اي عمل للدين ولو بسيط محتاج تضحيه. انا كنت في ندوه من الندوات في احد المحافظات، فواحده بتسالني والدين وبرده الدنيا، وعماله تناقش وليه وليه حضرتك بتقول كده وليه مش لازم نجمع. قلت لها لو التصور حضرتك صح، لو كل الناس عملت اللي حضرتك بتقوليه ده، الجلسه دي مش هتتعمل. انت ما تعرفيش الناس اللي قايمه على الندوات دي عملوا ايه اصلا. يعني لو الكلام حضرتك صح، الندوه اللي احنا فيها دي ما كانش هتتعمل اساسا. مش لازم اقول لك الناس اللي موجودين دول مين وعملوا ايه وضحوا بايه عشان ده يتم. فاحيانا انت ما انتش عارف كميه المجهود المبذول والتضحيه اللي بذلت عشان الدين ده يستمر. فان انا استنكر خطاب في بعض الاخطاء بخطاب اخر في الاخر يؤدي الى حاله من الاماته، انا شايف ده خطر. ده احنا محتاجين خطاب في بعث في مراحل الهزيمه. هو اصل الخطابات دي خطابات تخديريه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عز الازمات في لحظه الهجره مع سراقه وفي لحظه الاحزاب وفي لحظه الغار، في اشد لحظات كان بالبشره، بتقول لي ما اصل هو دايما بستحضر الرد الاخر وبسمعه، يقول لك اصل هو رسوله عنده وحي ان ده هيحصل. طب انا بتكلم على العاقبه العامه، مش بتكلم ان احنا اللي نشوف. ماشي لو انت شايف فكره تربيه الناس على ان جيل بعينه هو اللي هيشوف النصر ويشوف التمكين اللي بالصوره المعينه، ده غلط، ماشي انتقد ده وفهمه ان العاقبه للمتقين وان التربيه تربيه اخرويه وانك انت ممكن تموت ما تشوفش اي حاجه، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفاك، جايز تشوف جزء وجايز ما تشوفش حاجه. تربى على ده، مهم انك تربى على ده، مهم انك تتربى انك تنتظر في الاخره فزت ورب الكعبه وانت ما شفتش حاجه. مهم التربيه على ده عشان ما يعيش في احباط وياس لما يجي يحصل له مرحله هزيمه او اسر او قتل او موت او استشهاد وما يشوفش حاجه. يتربى على ده عشان ما يحبطش، ما يترباش. عجبني تعبير اللي استعاره اسماعيل عرفه وهو بيتكلم في نقد الفيلم بتاع في 7 سنين، ان في جيل يتربى على الفردوس الارضي بس مش الفردوس الدنيوي بقى بتعبير المثير، يعني مش ان هم لا، اللي هو التمكين الارضي لازم يشوفه، ما شافوش ينتكس. لا بل حتى فوجئت في كتاب في المعرض حتى لفظ التمكين بقى مستنكر. يعني في كتاب واحد كاتبه مش عارف اسمه ايه كده، عبد اللطيف، كاتب الخلل في مفهوم التمكين الاخوان نموذجا، وخلاص هو كله هي بتبقى موضه بقى، والنقد ان مين اللي قال التمكين معناه التصور ده. هو كل المفاهيم بتبدا انت عايز برضو تنتقد جزء من الخلل عند الاخوان في مفهوم التمكين، ما تهدمش المفهوم، ما تحسسنيش ان احنا ممكنين اصلا. يعني هو الكتاب في الاخر ان هي شويه اخطاء بسيطه وان الدول موجوده. يعني ما انت يعني انت بتتكلم عن اسلام مختلف، يعني اتصدمت من الكتاب ومن الفهرس بتاعه، ضرب في كل المفاهيم الاساسيه. يعني المفروض احنا ما نساعدش في ده، المفروض احنا واسلم حل التطرس بالنص، استمسك بالذي اوحي اليك، هات جمل القران والسنه استمسك بيها، امن بيها، طبق اللي تقدر عليه، انشرها، حافظ على جذوة الإيمان مشتعلة، إياك أن يخلق يبلى الإيمان بداخلك، إملى مشاعرك بالإيمان ما استطعتم بقى، واللي تقدر عليه مع صدق، اللي أقدر عليه والله رب. ببساطة أنا بقى آخري إن أنا أخدم فلان، آخري إن أنا أعمل حاجة، لكن فكرة الحاجة الكبيرة ده غلط. يعني أنا برضو عشان الواحد يبقى نوع توازن، الخطاب الأولاني فيه أخطاء؟ فيه أخطاء. انا اذكر برضو عشان ذكرت نماذج من بتاع خطاب كون عادي، برضو من الخطاب الاخر انا قابلت اخ عنده المفهوم الخاطئ بتاع كون خارقا ده، بيقول لي ايه، بكلمه على حاجه معينه يعملها، فبيقول لي دي حاجه بسيطه. قلت له طب وايه المشكله لما دي حاجه بسيطه؟ قال لي بص، وده بقى ده ممكن الكلمه اللي انا هقولها دي بتلخص اشكال الضخم اللي الفريق الاخر اللي تبنى خطاب كون عاديا بينتقده. الجمله دي بيقول لي ايه، بص انا يعمل حاجه كبيره يساعد واحد بيعمل حاجه كبيره، صراحة هو ده فعلا المفهوم الخاطئ، ده اللي محتاج ينقد. لا ده هو ده اللي هيجي له احباط، وده اللي ممكن يحصل له، وده اللي خطاب غلط. ده خطاب غلط. لا، وخطاب كن عبدا ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، حقق العبودية مش تحقق الانجاز. والفوارق بتبقى دقيقة، ان احنا نتكلم في الملف ده ونشرحه ونفصصه ده مهم، لكن نستبدل الخطاب بتاع معالي الامور اللي ربنا بيحبها بخطاب عيش حياة عادية، انا مختلف مع ده تماما، بل شايف ان ده بيصادم سابقه وسارعه اللي كتير في القرآن. واحساس ايه الانسان وهو بيقرا؟ ثلات من الاولين وقليل من الاخرين عن المقربين. انت بتبقى هتموت وتبقى من القليلين، ايه اللي ما تبقاش من؟ لا طبعا انا واحد، الانسان بطبعه بيحب الاستزاده، من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، الاثنين بتاع الدين وبتاع الدنيا. يعني ده طبيعي ان انا اكون عايز استزيد، فلما اسمع كلمه وقليل من الاخرين نفسي ابقى منهم، طبعا نفسي ابقى منهم. لما اسمع يرثون الفردوس نفسي ابقى منهم، طبعا نفسي ابقى منهم. مش لازم بقى بالصوره الحسيه العاليه، ممكن زي ما قلت لك ببر الوالدين، ممكن ففيهما فجاهد، ممكن بأويس القرن اللي قاعد جنب امه ما رضاش حاجه، ممكن مستغرب وده يكون خير التابعي، يعني مش فلان وفلان وفلان، لا هو أويس القرن. ف يعني ارجو ان الفكره تكون وضحت اللي انا عايز اوصلها، بحيث ان احنا نوصل لحاله من الاتزان، لا يكون خارقا وخطاب يعمل حاجه كبيره، يتخدم حد بيعمل حاجه كبيره، يكون في جماعه كبيره. يعني فكره ان دايما لازم تبقى كومبو عشان اكمل فيها، او لا لا لا لا، اي خطاب وتبعاته كبير، لا لا لا، عيش حياتك وخليك شخص عادي. وفي فرق بين كن نفسك وكن انت وابحث عن عبوديتك، ده خطاب مطلوب. ما تعيش في الوهم، ده خطاب مطلوب. ارضى بقسمك، ده خطاب مطلوب. مش لازم يحدث انجاز والنبي ومعه، ده خطاب مطلوب. يعني دي كلها خطابات شرعيه جت في جمل القران والسنه. هذه سؤال؟ اتفضل. سؤالين او تعقيبين، يعني سؤالين. اول سؤال باك بفكر فيه، هتكلم يعني ليه الخطاب القراني والنبوي ما كانش فيه كم الاحترازات اللي احنا عمالين نقولها كل شويه في كلامنا، خوفا من تبعات المشاكل النفسيه العامه. جميل جدا، جميل. الخطاب القراني ده بيتكلم بشكل مطلق جدا، مستحق عندهم من النضج ومن النفس السويه لتقبل الكلام ده وفهمه بشكل طبيعي وعادي جدا وهكذا يعني. فبالتالي قصدي يعني هنا السؤال ممكن ده يكون حاجه بعد كده، قصدي يعني ايه نموذج التربيه، او يعني ايه التربيه السويه عند الصحابه اللي احنا محتاجين ننشرها في مجتمعنا عشان يتلقوا الخطاب القراني والنبوي بالشكل الصحي ده، مش بشكل يضرهم. لان انا مش متخيل ان المشكله حتى يعني دي نقطه ثانيه ممكن نخليها بعضها، اللي هو بتاعت الاجابه بتاعت تكون عبد برضو، مش انا حاسس ان دي مش يعني الاخ حتى قال لك ان دي مش الاجابه او عارف لك بالظبط يعني الاخ يعني احس ان في اشكاليه انا مش عارف رايك فانا عارف بفكر فيها ازاي بس هي يعني المشكله ان هي الكون عبدا مش بترد على الاشكال بتاع المقاله دي بشكل مباشر صح ان هو في الاخر هو بيقول لك ماشي ما العبوديه عندي ان انا اكون عادي وزي الفل ودي عندي اللي تناقض العبوديه المشكله احنا جينا نفصص كلمه كون عبدا هتقع في الاشكال اللي هو رفضه قصدي يعني بيسال هو مش مشكلته في كون عبدا او كون عادي هو مشكلته ان الخطاب له همه مع واقع الانهزامي ده بيجيب احباط عند الناس ايه الحل عنده؟ شيل الخطاب له همه وخلي الناس ترضى بواقعها عشان الناس ما تحبطش فعايزين نفهمه ان لا هو الخطاب له همه ده شيء اساسي عندنا ومهم من اصول الدين عندنا والناس او الشعب او البشر هو لازم يكون احنا مربيين على الارتباط بالجنه اكثر يكون جزاء عند ربنا تعالى وهكذا مش يكون منتظر ثواب دنيوي مباشر مش الحل ان انا اقول له شيل الخطاب بتاع له همه ده فهو مش محتاج ان هو يسمع مني كلمه تكون عبدا هو في الاخر هيخش معايا في الاشكال التفصيل ساعتها هيحصل الخلاف بيني وبينه في التفاصيل نفسها ايوه فاهم جدا يعني خوفي خايف يكون كان يكون عبدا هي اجابه في الاول حلوه علشان اكثر صراحه اكثر صف الاخ اللي قدامي ده مش ضدك بس المشكله ان انا اخش في التفاصيل بتاع تفكيره هو لا انا تفكيري يناقض تماما تفكيره جميل لا ما هو انا فاهم كويس جدا طيب انا هجاوب على السؤال ده لانه هو سؤال جميل جدا وانا كان نفسي اقوله فعلا في المقدمه اولا هي مش الاجابه بس يكون عبد هي الاجابه الدرس على بعضه ليه احنا للاسف بقينا بنحتاج لكثير من الاحترازات ليه انا شايف ان ليها اكتر من اجابه رقم واحد انا هفكر في الصف الاول هو يعني كان انا هو فهقول له لان كان هذا الخطاب مع نموذج تطبيقي ناضج اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابي اللي لو حصل له خلل في الفهم ان يروح يقول يحسبها معادلة كده ظاهرها ان هي معادلة صحيحة يحسبها يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم افضل الناس النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج العبادات الكبيرة انا اقل منه يبقى انا محتاج ان انا لا اقوم لا انام وده انا لا اتزوج وده انا لا افطر فهنا حصل خلل في الفهم حط مقدمات معينه ظاهره صحيحه خرج بناتج غلط اللي ظبط له الفهم ده التطبيق النبوي وانكار النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل ما بيحدث خلل معين واحد كان فكر يشيل الشهوه تماما واحد فكر في التفرغ التام واحد فكر في كذا كان بيجد نموذج تطبيقي بيده فايجاد نماذج سويه عايشه وسط المجتمع عندها نوع من التوازن بتتكلم في علو الهمه وعندها نموذج تطبيقي متزن ده هيخلي الانسان يتكلم براحته بس انت بتراعي الواقع اساسا خلاص فالنقطة الأولانية إن كان في نموذج تطبيق على أرض الواقع لو حصل إشكال في فهم النص هو بيعالجه الحاجة التانية وده أنا شفته بطريقة غريبة جدا بعد كل درس في النقاشات اللي بتجيلي إن مفيش حاجة اسمها إن خطاب واحد يجمع كل الاحترازات هو سياق على بعضه طب ما أنا لو خدت صورة ممكن أفهمها غلط إزيك إحنا بنرد الآيات لبعضها يعني مثلا شخص بعت لي في تعقيب على درس اللي هو اللي أنا عملته تعليق على فيلم في 7 سنين يقول لك انت مش عارف ما شكرتش في الجهاد وده يا عم انا شارح سوره محمد صلى الله عليه وسلم يعني راعي سياقات كلامي كلها يعني جمع يعني بلاش سيبك مني انا وحش لو افترضنا ان الشيخ الطريفي طلع في مثلا قناه واتكلم يقول لك الشيخ الطريفي متخاذل الشيخ الطريفي انك تختزل جزء معين في سياق معين وتحكم عليه مفيش خطاب في الدنيا فيه كل الاحترازات وشيخ الاسلام كان له مقاله جميله في ده اصلا ان مفيش خطاب في الدنيا فيه كل الاحترازات ده مش موجود اللغه اصلا دي مش لغه العرب يعني لو جيت تعمل احتراز في كل كلمه مش هتكمل جمله على بعضها هتلاقي بتقول جمله بس ده مش معناه واللي انا قلته ده مش معناه ومش معنى اللي انا قلته هتلاقي مش عارف تكمل كلمتين على بعض مفيش حد بيدي خطاب في كل الاحترازات امال الخطاب بيفهم ازاي في سياق متكامل على بعضه انت بتدرس الشخص بكل خطاباته بكل فانت لما تحب تقيم سيبك مني تحب تقيم درس الحد او جمله او فكره الحد ادرس الفكره على بعضه فلما نيجي يقول لك هو انتوا ليه حكمتوا على فلان من كذا لما بالجمله دي انه علماني حضرتك احنا مش بنحكم على الجمله بنحكم على تاريخ وسياق متكامل ليه تغاضيتوا عن لما تجربه اسلاميه معينه قلتوا اصل دول نيتهم خير ما انا بحكم على تاريخ انا مش بحكم على ان جمله طلع قالها في تصريح صحفي لا ده سذاجه فده اشكاليه ان دايما يمسك يعني ليه احنا بنحتاج الاحترازات لان بقى اصبح في عقليه يعني ممكن نسميها مبتصره يعني بتبتر الحل بقى قصدي ان احنا نمشي مع الموجه دي ولا لا يعني نحاول نخلي الناس هي اللي تنضج في التعامل مع الافكار يعني حاسس ان احنا من كتر ما احنا عايزين نراضي الاطراف الاخرى او اللي عندهم مشاكل او ايا كان ما اعرفش اللفظ المناسب لا بقى خطابنا متعب حتى لبعضنا. لا ما هو انا برضو يعني هقول لحضرتك الحاجة، لان برضو يعني احيانا الخلل في فهم النص زي ما حصل في بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلح لهم ده، فهو بيقول لي خد بالك خطابك، هو بيقول لي خطابك الغلط ادى لنتيجة غلط، فانا بقول له خطابي اولا ما كانش غلط كامل، في جزء من الخطأ، ثانيا الناتج ده مش من لوازم ده، يعني ده فكرة الدرس النهاردة. وكلمة كن عبدا هي ممكن كلمة شاملة لكن هي مش الإجابة الكاملة، الإجابة الكاملة فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك لو احنا قلت دايما عايز كلامك يبقى صح، استعمل خطابات القرآن والسنة. خطابات القرآن والسنة عمومها علوهم، سابقوا سارعوا، حتى جبت نموذج قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم. طب في أحاديث تانية أفلح إن صدق، جميل ده مناسب له، أمال إيه دور أفلح إن صدق أو دور الرجل اللي سقى كلب او الرجل اللي امات الاذى عن الطريق؟ ان الدين يشمل عموم المسلمين، الدين لم ينزل لطائفه معينه، ان الدين ان ممكن انسان يصل للفردوس الاعلى بعمل بسيط، ده وارد، لكن ده ما يمنعش زي ما قلت من الخطاب العالي اللي يدفع الناس دفعا للبذل وللتضحيه و و ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، وايش وانا قلت من شويه قليل من الاخرين، تبقى هتموت وتبقى من القليل دول، عايز تنافس وتكون من اولئك المقربون. فالإجابة أولا هي ومفيش إجابة مختزلة، يعني لذلك ممكن الشخص الآخر لو كشخص ممكن يعذر إن إحنا محتاجين نقرأ أفكاره كلها، لكن خطاب كن عاديا طبعا ضده قلبا وقالبا. يعني خطاب كن عاديا ده خطاب مدمر للهمة، خطاب فعلا يعني هو أنا شايف إنه خطاب بالآخر يعني خطاب انهزامي، يعني خطاب مر بحالة معينة، حالة انهزام، وزي ما قلت في مقدمة الدرس يعني أحيانا بتبقى تراجعات مش مراجعات، يعني هي بتبقى ايه انقلاب على افكار بسبب حاجه معينه مش بسبب يعني رويه وتفكير واستقراء للنصوص وغير ذلك. يعني اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.